وتمت الثلاثة الأيام التي اتفق معها مع قريش ألا يجلس ثلاثة أيام، فبعث إليه المشركون علي رضي الله عنه يقولون له اخرج من بلدنا، فقال وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم؟ فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له، فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف، وسرف موضع على أميال من مكة، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا صلى الله عليه وسلم. وخروجه من وفائه بعهده، حتى لو كان العهد بين مع الكفار فإن الوفاء بالعهد من خصال أهل الإيمان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان قادرا البقاء في مكة، لكن وفاء بعهده والحلف الذي والصلح الذي اتفق بينه وبين المشركين في صلح الحديبية أن لا يبقى ثلاثة أيام فيها، ولكنها كانت مقدمة لفتح مكة أو للانتصار الدائم على أهل الشرك ورجوع مكة إلى أهل الإسلام. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله عن غزوة مؤتة، وهي قرية من قرى البلقاء في حل الشام، وبعدها نتكلم عن فتح مكة، وسيكون ذلك إن شاء الله غدا، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أو بعد المغرب، عفوا، بعد المغرب ليس كذلك؟ نعم، بعد المغرب بدل درس الشمائل إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.